نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مر على ميقات آباري علي وهو ناوي على العمرة ولكنه لم يحرم, وذلك لأن عنده شغل أو عمل في جدة, وعند الانتهاء من العمل ناوي على العمرة, فهل يحرم من وادي السيل لأنه الأقرب له أو يرجع لميقات آبار علي؟ على كل حال أحرم من ميقات, من أي ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم, فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. أتيت لأداء العمرة عن نفسي وحضرت أولا إلى المدينة, هل يجوز تغيير النية لأداء العمرة عن أم المتوفاة؟ إذا كنت اعتمرت قبل ذلك فنعم تعتمر عن أمك. أي نعم. يقول هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ نعم, يعني في بعض الأثار النظر إلى الكعبة وتأمل إلى بيت الله سبحانه وتعالى قد يكون يعني من أسباب ذكر الله عز وجل, ولكن لا أعلم أن في هذا حديثا صحيحا. فعلى كل حال النظر إلى الكعبة من حيث يعني التذكر, أما في الصلاة إذا كانت الكعبة عينها أمامك فهي القبلة. ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ها؟ ليلة القدر هي كلها من أولها إلى أن يطلع الفجر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر, ما بعد كلام الله كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الذكر عند الصفا والدعاء يكرر ثلاث مرات في كل شوط؟ نعم إن قدرت, يعني السنة في الدعاء أو الغالب أنه يكرر ثلاث مرات. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أصيب بمرض جلدي وأفاد الطبيب وحذر من التعرض للماء لعدم انتشار المرض, ثم حدث له جنابة احتلام, فهل يتيمم في كل صلاة؟ نعم إذا أيضا صار تقرير هذا الطبيب صحيحا وعاضده طبيب آخر مسلم فلا بأس, لا يتهم في نيته. نعم. علم بأنني مسافر اليوم للعمرة فهل أتيمم مرة أخرى أم يكفي الوضوء؟ والله أنك متناقض. هالحين تذكر أنك, أنك تتوضأ وفي أول السؤال تقول الماء يعني حذرني من استعماله الطبيب, فكيف أجمع بين كونك توضأت؟ يعني سؤال ما أدري, يضرب بعضه بعضا. وهل القبول عند الله عز وجل. القبول عند الله عز وجل, لا يعلم الغيب إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجماعات التي لا تأكل اللحم الذي لا تذبحه, يأكلون ما يذبحون فقط؟ هؤلاء متشددين. على كل حال يذبح غير يعني ما هم المسلمون وغيرهم ليسوا مسلمين, تزمت لا داعي له, ويقاطعون المساجد وصلاة الجماعات والجمعة. أعوذ بالله, نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء استبد بهم الشيطان, يعني كأنهم يرون أنهم هم المسلمون. كم السلام ورحمة الله وبركاته. نظر محل السجود, نعم محل السجود إذا لم تكن تشاهد عين الكعبة, والنظر للسجود من حيث هو يعني ليس من الواجبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا أنه ينبغي للمصلي ألا يعني يطمح ببصره إلى السماء أو فخشي، فهذا قد نهي عنه. من أراد أن يؤدي عمرة عن أبيه أو أمه من أي مكان يحرم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان اعتمر عن نفسه كفاية يا أخوانا، كفاية، الله يعافيكم. إذا كان قد اعتمر عن نفسه فيعتمر من الميقات المحدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حذوه، سواء كان محاذيا له من البر أو محاذيا له من الجو. يخرج من مكة إلى التنعيم مغبون، ضيع وقته، يبقى في الحرم الصلاة بمائة ألف، وكذلك الحسنات. امرأة جاءتها الدورة الشهرية قبل العمرة، وإذا فاجأتها أثناء العمرة، إذا فاجأتها أثناء العمرة لا تطوف حتى تطهر. هل الذكر عند الصفا؟ إيه نعم، هذا مر علينا السؤال، وهذه أيضا انتهت. نسأل: ما حكم من صام رمضان في بلده قبل السعودية بيوم وحضر للعمرة وصادف أن السعودية تصوم إيش كم تصوم 30 يوما، فهل يجوز أن يصوم 31 يوم؟ على كل حال، اليوم اللي صاموا في الأول، وهذا غالبا يذكرونه يعني من كان في المغرب، ولكل بلد رؤيته، فهو إذا جاء للسعودية يصوم يوم يصومون ويفطر يوم يفطرون، وما زاد عن 30 فهو ليس من الشهر وليس عليه بأس، لكن يحتاط ويصوم، يعني يوم يصوم يفطر، لا يفطر إلا وقت فطر البلد الذي هو فيه. وأنا أضرب مثالا في صيام اليوم، لو أنك مسكت في الرياض، بيننا وبين الرياض قرابة 20 دقيقة وأكثر قليلا، أمسكت يعني صمت، أمسكت للسحر في الرياض، فجئت بالطائرة إلى، أو جئت بغير الطائرة، جئت إلى المدينة، ثم أفطر أهل الرياض، هل تفطر معهم أم تفطر مع أهل المدينة؟ خلاص، إذن هذا هو الحكم. هذا أورد سؤال مشكل، في عادتهم إخواننا يسيسون الصيام، يقول: لقد صمنا أول أيام رمضان في المملكة علما أن بلادنا صامت قبل المملكة بيوم، وسنغادر المملكة غدا، فإذا كان صيام بلدنا 29 يوما فإننا سنصوم فقط 28 يوما، فهل نفطر يوم العيد ثم نقضي ونكمل 30 يوما أم 29 يوما فقط، أم أننا نصوم يوم العيد ونكمل مع المملكة، وإذا صامت بلادنا 30 يوما نكون صمنا 29 يوما، فهل هذا يجزئ؟ أفتنا في الحالتين. ما هي بحالتين، جبت لي بضع حالات. طبعا تقول صمنا أول رمضان في المملكة، لا غبار على هذا في المملكة، لكن في بلادكم صامت بلادكم قبل المملكة بيوم، وأظنها في بلاد المغرب، إما ليبيا أو غيرها. لا تقول ليبيا، أقول هي نعم هي الوحيدة. نعم، على كل حال مشكلة تسييس الصيام وتسييس العبادات وتسييس هذا مشكل. نعم، خلونا نفكر بالسؤال، لا تضيعون علينا. فإذا كان صيام بلدنا، هذا افتراضي طبعا، 29 يوما، فإنا سنصوم فقط 28 يوما، فهل نفطر يوم العيد وش نقول لهم؟ يعني في بلدهم طبعا سيصومون يفطرون، يصومون 29 ويفطرون بعدها إذا صاموا، إذا ما يعني كملوا نقول لهم تفطرون مع أهل بلدكم؟ كيف تقول يا شيخ؟ ها؟ إذا أفطروا مع أهل بلدهم صاروا صاموا 28، يعني يقضون يوم. ها؟ نعم إن شاء الله يفطرون يعني مع الناس، أي نعم، ويقضون يوما، أي نعم ويقضون يوما. لكن لو أن المملكة كمل لها 30 يوما، هذه هي المشكلة. مملكة يعني في التقويم في الإمساكية يقولون 30، لكن حتى وإن كان في الإمساكية إذا هل الهلال 29 نعم فهو نحن نعمل بالهلال، نعمل يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا صار في المملكة 29 صح أنهم يقضون يوما، يصح أن يقضون أن يقضوا يوما. لكن إذا كان في المملكة 30 فهل نقول تقضون يومين؟ ها؟ بلدهم أفطروا ولا صاموا إلا 29، يعني حصل عندنا أنه تم الشهر عندنا 30 وقد صاموا بصيام المملكة، هل يكفي يوم ويكونوا صاموا 29، أم نقول لهم صوموا يومين لأنكم صمتم مع المملكة؟ ها؟ يكفي؟ كيف يكفي والهلال عندنا يهل قبل المغرب؟ لكل بلد رؤيته. ابن عباس في المدينة قيل له ألا تصوم بصيام معاوية في الشام؟ قال لا، لكل بلد رؤيته. ومعروف أن أهل المغرب يعني نرى الهلال عنهم، نحن في المشرق نرى الهلال قبلهم، وإذا عندنا وفى الشهر فأصبح الشهر وافي الذي صاموا في البلد مع البلد لرؤية الهلال، وشهر في هذا البلد كمل يلزمهم يومين إذا كمل الشهر في المملكة. أما إذا نقص الشهر في المملكة وأفطر أهل بلدهم 29 وقد صاموا قبل المملكة بيوم، فإنهم يعني إذا نقص في المملكة يصومون يوما واحدا فقط، يفطرون مع أهل بلدهم ويصومون يوما واحدا. هذا قول. وربما يقال صوموا يعني لأن بأهل بلدكم لا يصومون لرؤيته ولا يفطرون لرؤيته، إنما يصومون يعني بهذا الاعتبار، لكن لا تظهروا، يعني قد يكون من الصعب إظهار المخالفة. وهذا من المشاكل التي تحصل من الخلاف. إذا صاموا أهل بلدكم 30 يوما تكون صمتوا 29، لكن أول يوم صامه أهل بلدكم يعني يظهر لي أنه ليس لرؤية الهلال. على كل حال الكلام اللي ينبغي أن نوجز فيه وهو أنك صمت في المملكة بصيام المملكة، فإذا وفى الشهر عندنا لابد أن تصوم 30 يوما، وإذا لم يفي الشهر عندنا تصوم 29 يوم ويكفيك. على الاعتبار يعني الاعتبار بالنسبة يعني بالنسبة لمن صام في المملكة لكن يظهر شيء آخر يتبين بمثل ضربته. قلت لو أن شخصا تسحر بالرياض فالفجر يطلع في الرياض قبل ما يطلع في المدينة بحوالي 22 دقيقة أو كذا أو 23 دقيقة، لزم في الرياض وجاء إلى المدينة قبل غروب الشمس، ثم غربت الشمس في الرياض فأفطر أهل الرياض، هل يفطر بفطر أهل الرياض أم ينتظر أهل المدينة حتى تغيب الشمس عندهم؟ ينتظر أهل المدينة، زاد عليه 25 دقيقة، لأن الحكم في القرآن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، سواء أنت جئت إلى الليل أو جاء إليك الليل فهو الحد. فكذلك المطلع مطلع الهلال، سواء أنت يعني إذا تغير مطلع الهلال بتنقلك فالحكم لمطلع الهلال. أي نعم، فقد يكون 29 وهذا البلد 30. نعم نعم، لا يلزمه القضاء إذا صام 28، إذا صام 28 يلزمه القضاء يوما، إذا صام 28 يلزمه القضاء يوما، لكن إذا كمل الشهر عندنا أي 30 فهذا علامة أنه سيكمل الشهر عندهم، فيصومون يومين. أي نعم، يعني يزيدون يومين إذا نقص إذا حكموا بنقصان الشهر عندهم. والله أعلم، والله هذا ما يظهر لنا. أي نعم، وقياسه الذي يتضح به مثل ما ذكرت في السحور، تتسحر في المشرق وتأتي إلى المغرب، في فرق، لا تعتبر وقت إمساكك هناك أو وقت إفطار البلد الذي تسحرت فيه، بل تعتبر يعني البلد الذي أدركك الليل فيه. وبالعكس لو تسحرت هنا يعني ستتأخر في السحور، ثم ذهبت إلى الرياض ستغرب الشمس قبل، يعني توفر. فالحاصل أنه متى يعني غربت الشمس تفطر أين؟ إلى الليل، سواء جئت إلى الليل أو جاء إليك الليل. كيف تأتي إلى الليل؟ تطير بطيارة وتلحقه، أي نعم، أو تبقى في مكان ويأتيك الليل. لا، وهذا من السعة التي وسع الله علينا بها، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذا في بعض البلدان الليل أظن يعني ساعة أو ساعتين، والنهار يطول، أو ربما يكون النهار 24 ساعة، الله أعلم. فهذا يقدر لأقرب بلد يقيس عليه، أقرب بلد لهذا المحل الذي هو فيه يقيس عليه. أيام الدجال أيام الدجال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتجزئنا صلاتنا في ذلك اليوم الذي كسنها أو كذا، قال لا، أقدروا له قدره. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي مسألة العمرة، يقول هل يجوز أن أعمل عمرة للمسلم؟ يجوز، لكن لا يعني تجعلها في سفرة واحدة تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع. ما يفعله كثير من الناس يخرجون من مكة للتنعيم ويكررون العمرة لهم أو عنهم أو عن غيرهم، هذا ليس مشروعا لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحرمت بعمرة مفردة متمتعة فنزل عليها الحيض وحاصرها وقت الحج، لا تتمكن من أداء العمرة، لأن الطواف صلاة ويشترط فيه الطهارة، والحائض لا تطوف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فأهلت بالحج وفعلت ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى طهرت. فلما طهرت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكنها رضي الله عنها أرادت عمرة مفردة، تقول: ينصرف صويحباتي بعمرة وحج، وأنا أنصرف بحج وحده، يعني في الصورة. فعندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لماذا؟ لأنه أدنى الحل، يريد أن يختصر الوقت عليه الصلاة والسلام. فأدنى الحل إلى مكة هو التنعيم، ولأن النسك لا بد أن يجمع في الإحرام فيه بين الحل والحرم. فالنسك الحج يحرم من مكة ويذهب إلى عرفة وهي من الحل، فجمع بين الحل والحرم في إحرامه. كذلك لما أرادت عمرة مفردة أراد، يعني لابد أن يتوفر في الإحرام بين الحل والحرم، فذهبت إلى أدنى الحل اختصارا للوقت، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها، مما يدل على أنه لابد من المحرم. الذين نقلوا لنا تفاصيل قصة عائشة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: اغتنم الفرصة وأحرم. لو كان فيه مزيد فضل ما المانع له؟ ولو فعل ذلك لنقل لنا، لأن الهمم متوافرة على نقل مثل هذا، كما توافرت الهمم على نقل تفاصيل قصة عائشة رضي الله عنها. لكن لم ينقل لنا ذلك، دل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ليخالف النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه، والنبي يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلا ينبغي أن نخالف النبي. حتى هذا الكلام قرره الشيخ عبد العزيز بن باز في المنسك، وقال إن هذا ليس مشروعا، وفيه تضييق على الناس، وفيه من المشقة ما الله يعني فيه، ذكر فيه مشقة، وأنه لا ينبغي يعني بقاء الزائر أو بقاء المعتمر والحاج، بقاؤهم في مكة أنفع لهم، لأن الحسنة بمئة ألف حسنة. أي نعم، ويخفف عن الناس، يخفف عن المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي قطعة أرض حال عليها الحول، وأنا إيش مدخرها لأولادي، فهل عليها زكاة؟ ما دام مدخر لأولادك ما عليها زكاة، مدخرة لأولادك يعني لماذا؟ سكن ما عليها زكاة، لكن مدخرة لأولادك تريد يعني تتربص بها السعر، عرضتها للتجارة، هذا شيء آخر. لكن يبدو لي أنك تركتها لأولادك لسكناهم، فإذا كان كذلك ادخرتها لأولادك ليسكنوها أو يتقاسموها فيما بينهم، كل يبني عليها سكن، فليس عليها زكاة. هل من أدرك ليلة القدر غفرت جميع ذنوبه وإن كانت من الكبائر، أم لا بد من إقامة الحج؟ من أدرك ليلة القدر تائبا وقبلت منه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا بد من التوبة من الشرك. أما الكبائر فإذا مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وإذا أدرك ليلة القدر وقبلت منه تائبا منيبا إلى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها. هل يسوغ لنا أن نطوف سبعة أشواط ثم نصلي ركعتين ثم نطوف سبعة أخرى بعدها؟ نعم يسوغ. وإذا وصلت سبعة أشواط ثم سبعة ثم سبعة وصليت ركعتين بعدها كفى. نعم. أو تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين ثم تعود. أي نعم، وهكذا. لكن ينبغي أيضا أن تخفف عن الناس وألا تقحم نفسك بالزحام. أقسمت، أو يقول أقسم يمين طلاق بالثلاث ولم يكن في وعيه، يعني سكران، فهل هي طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ ارفع هذا لسماحة المفتي. هل يجوز الإفطار في السفر من المدينة إلى مكة إذا جاوز بنيان المدينة إلى مكة؟ نعم، مسافة قصر يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، يعني من سنة السفر أن يفطر، وإذا صام فلا عليه. ما حكم سلام الرجل على المرأة؟ المصافحة باليد لا يصافح. النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، فلا يصافحها، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، ويقول إني لا أصافح النساء. إن كان الرجل يصافح فتاة في عمر ابنته أي ما يكون، على كل حال حتى وإن كانت. أي نعم، ما الفائدة؟ الرسول يقول إني لا أصافح النساء، لا بحائل ولا بغير حائل. ما حكم مشاهدة المذيعات والممثلات على التلفاز؟ لا ينبغي، لا ينبغي، خاصة إذا كانت متبرجة، مع أنها صورة في التلفاز، صورة، يعني لنفطن للفرق بين الصورة وبين الحقيقة. نعم، قال يرجى إيش لدي عدد يوجد لدي عدد من المحلات التجارية وأنا أستخدم ما حصل علي من الإيجار، كيف يتكون؟ هل تكون عليها زكاة؟ الأجار إذا حال عليه الحول هو الذي عليه الزكاة. هل يجوز زكاة من مالي يتيمة وهي في صغر سن؟ اليتيمة إذا كنت وليها فتزكي على مالها وتصلح في مالها لئلا تأكله الصدقة. أي بس هو ما يتكلم، هو ما يتكلم، هو هذا سؤالك يا شيخ؟ إذا خلى بيني وبينه. أي نعم، أي نعم، هذا المال يعني يحول عليه البلد، ما يبغى مشين من مصرف، أي من الأجار، يعني يستخدم كله، ما يبغى عليه، ما يدور عليه الحول. إذا ما دار عليه حول خلاص ما تجب الزكاة فيه. أي نعم، المال يتم يكون له مبلغ في البنك، مبلغ في البنك، أيوة. اشتغل فيه، لا تأكله الصدقة، لكن إذا دار عليه الحول، أيوة، تخرج الزكاة عنه. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يلزم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد كل طواف؟ سنة، وإذا صليت الركعتين في أي مكان من المسجد كفى، ما هو بلازم إلا في مقام إبراهيم تقاتل عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل ما بدينا بسؤال، جاءنا سؤال من جنسه لكن على العكس. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صمنا في بلدنا قبل المملكة بيوم، الأول يقول صمنا في المملكة قبل بيوم واحد، ونحن سنبقى في المملكة إلى العيد، إذا كمل الشهر في المملكة 30 يوما، هل نصوم أم نفطر؟ لا تفطر. أي نعم، يصير تصوم 31، اليوم اللي صمته هذا الواحد الزائد على 30 لغو، ليس بشيء. أي نعم. هل النظر إلى النساء عاريات في الأنترنت؟ أنا قلت لكم اللي في الأنترنت وفي التلفزيون صور، اي نعم. ليس يعني لا تطلق عليه نساء عاريات، قل صور عاريات، صور نساء عاريات نعم، لكن لا ينبغي، لا ينبغي، لأن الشاب ما يكون طبعا حتى يقول حتى تبدو العورة كل إذا هذا كله من المحظور، وما أحد الحمد لله الإنسان مسؤول عن نفسه، يمكنه أن يقفل التلفاز، يمكنه أن يحول الموجة، أي نعم، ولا ينبغي أن يتتبع مثل هذه يعني المناظر أو الكريهة. نعم تفضل عاد لك حق الآن. أي نعم. لا، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي، صلاة في مسجد، لكن قل الحرم، حرم المسجد النبوي، لو بلغ المسجد النبوي كل الحرم كان مسجده، كما قال عمر لما زاد في المسجد قال لو بلغ صنعاء لكان مسجده، إنما في المسجد النبوي هو الذي بألف صلاة. قد نقول إن الصلاة في الحرم نسبتها إلى الصلاة في الحل كنسبة واحد إلى ألف، يعني الحل واحد والصلاة في الحرم ألف، نسبة الصلاة في المسجد النبوي إلى غيره من المساجد كنسبة واحد إلى ألف، وهكذا. هذا اسمحوا لي يا أخوان خلاص، أظن لا يعني ترى هذا آخر سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفارة اليمين يجزي إخراجها نقود أو طعام؟ طعام، طعام. زكاة الفطر نقود؟ لا، زكاة الفطر أحد الأصناف، أصناف الطعام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز العمرة عن الميت؟ تجوز العمرة عن الميت إذا كانت يعني بسفرة مستقلة، يعني ما تخرج من مكة إلى التنعيم، وإذا خرجت تكون قد أسأت منه له. هذا عنوان يمكن يحتاجه صاحبه، عنوان يحتاج أستدل على صاحبه، أعرف حتى أعرف صاحبه. أي عرفناك، تعال قم خذه، تبين أعطيك إياه؟ أعطي إياه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.